سأل الله إليكم، هل الهادي من أسماء الله؟ الهادي من أسماء الله، دل عليها القرآن الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.